بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله: ولا يكمل قول الإيمان إلا بالعمل. فاللسان يصدقه العمل. والسلف رحمه الله كلهم عرفوا الإيمان أنه قول باللسان، يعني لا إله إلا الله محمد رسول الله، واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح. وكل ما عرف الإيمان أنه قول وعمل، فلا يكفي القول والتصديق كما يحصل الآن من كثير من الناس. يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد محمد رسول الله وهو لا يصلي، أو يقول أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو لا يتبع سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بل بعضهم يطعن في السنة بحجيتها، الذي يطعن في السنة بحجيتها كافر. ولا يكتمل قول الإيمان إلا بالعمل، فالعمل شرط في الإيمان. خذوها قاعدة. أحيانا شرط في كمال الإيمان كالنوافل، وأحيانا شرط في الإيمان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، من ترك فقد كفر. في رواية: بين الرجل وبين الشرك ترك الصلاة، من ترك فقد كفر. والتوحيد: من أشرك بالله سبحانه وتعالى أشرك بالعمل، سواء كان نواقض شرك قولي أو شرك اعتقادي. كل ذلك يدل على أن العمل والإيمان مربوطين بعضهم ببعض. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. فذكر سبحانه وتعالى في عدة آيات بعد الإيمان العمل، بعد الإيمان العمل: الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. قال الإمام ابن أبي زيد: ولا قول وعمل إلا بنية. يعني لا قول وعمل إلا بنية لله عز وجل صادقة، إخلاص. لأن الإخلاص ثمرته أن يكون العمل لله عز وجل وحده لا شريك له. ولا قول وعمل ونية إلا بموافقة السنة. لا يمكن إنسان يقول عمل وينوي نية طيبة إلا بموافقة السنة. لذا قال فضيل بن عياض رحمه الله عندما سئل: ليبلوكم أيكم أحسن عاملا، قال: أصوبه، أي موافق الهدي النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن أبي زيد رحمه الله: وأنه لا يكفر أحد بذنب من أهل القبلة. هذا رد على الخوارج. بعد أن ذكر الإيمان وذكر أنه مربوط بالعمل، ذكر أن التكفير وأن أهل السنة لا يكفرون أحد من أهل القبلة بذنب. من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأقام الصلاة وآتى الزكاة وأكل من ذبيحتنا وعاش بيننا، إذا كان الذنب دون الكفر فهو مسلم. أما إذا كان كفرا يخرج به المسلم من الملة، مثل من يهين القرآن ويشتم النبي صلى الله عليه وسلم، يشتم الصحابة، يطعنهم من عائشة رضي الله عنها، يطعن حجية السنة، هذا الكفار. أو أنه واقع في ذنب من أهل الكبائر ولكن لم يستحله، أي لم يعتقد أنه حلال، كمن استحل كشرب الخمر والزنا والربا. أو استحل ذنبا ولو كان صغيرا فإنه يكفر نعوذ بالله، لأنه مكذب لله ورسوله. ولا نعني هنا بالاستحلال الذي في القلب، الله أعلم بهذه الأمور، إنما أن يستحله بقلبه ويظهر عليه في لسانه. أما إذا استحل بقلبه ولا يعلم به أحد فهذا لا يعلم به أحد إلا الله، يموت على الكفر نعوذ بالله. ولكن لو استحله بقلبه وقال للناس مستهزئا أن هذا الإسلام يحرم الزنا ويستهزئ به ويظهر من لسانه أنه مستحلا له، يغفر نعوذ بالله، نسأل الله العافية والسلامة. قال الإمام البخاري رحمه الله: لقيت أكثر من 1000 رجل من أهل العلم، أهل الحجاز ومكة والمدينة والكوفة وبصرة وواسط وبغداد والشام ومصر مرات عديدة، وقرنا بعد قرن ثم قرنا بعد قرن، فما رأيت أحدا منهم يختلف في هذه الأشياء، ولم يكونوا يكفرون أحد من أهل القبلة بذنب. أخرجه اللالكائي. فلا يكفر أحد بذنب ما لم يستحله، فإن استحله فهناك شروط. يعني يا أخواتي، إذا استحل الذنب هناك شروط تكفيره، وهناك موانع لابد أن تتحقق هذه الشروط، من أن يكون عاقل عالم راشد، يعلم ماذا يقول، ويعلم أن هذا الذنب مجمع عليه، ويعلم خطورة ما يقول، وتنتفي منه الموانع كالجنون والإكراه والتأول، وأن يناقش ويستتاب، وأن لا يكون جاهلا به. اشترط أهل العلم هذه الشروط. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء به بها أحدهما، وإن كان كما قال وإلا رجعت عليه. فالتكفير مسألة خطيرة جدا، وظل في هذه المسألة خوارج وغلاة المرجئة. فغلاة المرجئة ينفون نفيا تاما، يعني ينفون التكفير حتى لو دعس على المصحف، هذا من غلو أعوذ بالله والتميع للإيمان. ويقولون لا يضر مع الإيمان ذنب، ولا يخرجون أحد من الإيمان، ولو ارتكب ناقض من نواقض الإيمان، ولو كان ترك الصلاة بالكلية. أما الخوارج يكفرون المرتكبي الكبيرة. وهنا أنبه على عدة مسائل في مسألة التكفير. أن نفرق بين الحكم المطلق والحكم المعين. فمثلا حينما يقول الباطنية والإسماعيلية والرافضة والقبورية كفار، هذا حكم مطلق، لكن المعين يجب أن تقام عليه الحجة ويناقش، وينبغي أن ينظر هل هو جاهل أم متعلم، يفهم ما يفهم، هل هو مكره. فلا يلزم كون فعل الكفر كفرا يعتبر كافرا، بل يلزم أن يكون إذا فعل الكفر أن يكون فاعلا بالكفر عالما به. فنحن نحكم على العمل، لا نحكم على الشخص بالتعيين إلا بشروط. وقاعدة أهل السنة أن من ثبت إسلامه بيقين لا يزول عنها إلا بيقين. أما أصحاب الاعتقادات الفاسدة كالإسماعيلية والرافضة القبورية وغلاة الصوفية، فهؤلاء يا أخوات ما حققوا الإسلام حتى ندخلهم فيه، ما حققوا الإسلام. هؤلاء رسبوا عند البداية، عند شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بداية التوحيد واتباع النبي صلى الله عليه وسلم. فالذي يدعي أن الأئمة أفضل من الأنبياء، ويناقض القرآن الكريم، ويشتم القرآن، ويلعن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ووزيريه، ويتهم النبي صلى الله عليه وسلم في عرضه، ويقول أن القرآن له باطن ولا يعرف باطنه إلا الله، ويتلبسون، هؤلاء أصلا ما حققوا الإسلام، ما حققوا الإسلام. وإن قالوا لا إله إلا الله محمد رسول الله، فلا إله إلا الله لها شروط، من اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، منها التيقن اليقين التام بهذه الرسالة وعدم الشك فيها، ومنها أن المسلم يحكم شرع الله عز وجل ويعتقد بحجية السنة. فلا إله إلا الله ليست كلمة تقال. المسألة الثانية، متى معرفة متى تكون المسألة كفرا أكبر ومتى تكون كفر أصغر. قال تعالى: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. وفي آية أخرى: وليحكم أهل الإنجيل بما أنزل الله فيه، ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون. فالذي لم يحكم كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ولم يحكم ما أنزل الله فهذا قد وقع في الكفر. ولكن هل هو كفر اعتقادي أم عملي؟ إن كان منكر للتشريع ومنكر للإسلام فهذا كفر اعتقادي، وإن كان مقرا بالتشريع ومقرا للإسلام وحكمه، وأنه الذي ينبغي أن يحكم، وأنه صالح لكل زمان ومكان، لكن ضعف منه وهوى، فهذا فسق أكبر. لذا حينما ناظر ابن عباس رضي الله عنهما الخوارج، لما بدأ بعضهم في من خلفاء بني أمية في الظهور ذاك الوقت الخوارج، ولما بدأ بعض بني أمية في الحكم بغير ما أنزل بعض المسائل، قال: هو كفر دون كفر، ليس الكفر الذي تعنون. أخرجه الحاكم المستدركي والصحيح الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة. فمسألة التكفير خاض فيها الكثيرون، وخاض فيها الدواعش الذين كفروا الأئمة والعلماء، حتى العامة الذين لا يبايعونهم يكفرونهم، بل من يعمل أي عمل في أي دولة يكفرونه، نسأل الله العافية والسلامة. في المقابل المرجئ الذي يدعون أن كل واحد مسلم، ولو كذب القرآن، ولو كذب بالسنة، ولو أهان القرآن. لذلك نسب كثير الإسلام وهم ليسوا من أهل الإسلام أصلا. المسألة دقيقة ينبغي نتحراها. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت، وباركنا فيما أعطيت، وقنا واصرف عنا برحمتك شر ما قضيت، فإنك تقضي ولا يقضى عليك، إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تبارك ربنا وتعاليت. اللهم إنا نسألك أن تحسن عاقبتنا في الأمور كلها، وتجيرنا من وتجيرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم اصلح ظاهرنا كما أصلحت باطننا، واصلح باطننا كما أصلحت ظاهرنا. اللهم كما رزقتنا هذا العلم فاجعله حجة لنا لا علينا، اجعله حجة لنا لا علينا. اللهم اصلحنا واصلح ولاة أمورنا، واصلح بناتنا وأبنائنا وشبابنا، وردنا إلى دينك ردا جميلا. اللهم لا تجعل لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كرب إلا نفشته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا ضالا إلا هديته. توفنا مسلمين والحقنا بالصالحين. اغفر لنا والدينا إنك أنت ولي ذلك والقادر عليه. وصل اللهم على نبينا محمد وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين.